بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الباب الذي ترجم له الإمام النووي بقوله: باب صوم شهر شعبان. قال الإمام رحمه الله، اقرأ عبد العزيز. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا حداد ابن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف، ولم أفهم مطرفا من هداب، عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو لآخر: أصمت من سرر شعبان؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين فصم يومين. هذا الحديث حث فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على صيام أيام من شهر شعبان، وقوله من سرر شعبان يعني من نصفه، وكأنه يسأل من سأل: هل صمت أياما من شعبان؟ فلما قال لا حثه على أن يصوم يومين، يعني إما أن تكون يومين من شعبان أو يقضي بها عن أيام شعبان، لأنه لم يصم منه شيء. والحديث فيه دلالة على حث على صوم شعبان أو أيام من شعبان، وقد كان عليه الصلاة والسلام يصوم أياما من شعبان، حتى إن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أخبرت بأنه صام شعبان، يعني أغلبه إلا أياما منه، لأنه صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا إلا شهر رمضان، وكان يسرد الصوم في شهر شعبان، يعني يصوم كثيرا منه تهيئة وتوطئة لصيام شهر رمضان، وكان يحث على صوم أيام منه. وما جاء من أنه صلى الله عليه وسلم سرد الصوم في أوله حتى إذا انتصف الشهر أفطر لا ينافي ما جاء من أنه كان يكثر من الصوم فيه، إذا الغرض هو الإكثار من صيام شهر شعبان. نعم لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم الشهر كله، كما أنه لم يفطر أياما كثيرة منه، وإنما كان ما صامه من هذا الشهر أكثر مما أفطر، ولهذا استحب أهل العلم أن يصوم الإنسان من شهر شعبان أياما كثيرة. وهذا الحديث وأمثاله يدل على مشروعية الصيام في شهر شعبان وإكثار النافلة من الصيام في هذا الشهر المبارك. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن أبي الجريري إيه؟ عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما. هكذا عندك الجريري؟ نعم الجريري. نعم ولا الجريري؟ الجريري ها؟ اي نعم بضم. نعم عن الجريري عن ابي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. يعني مكان الأيام التي لم تصمها في شعبان. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابن أخي مطرف ابن الشخير قال: سمعت مطرفا يحدث عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ يعني شعبانا. قال: لا. قال: فقال له: إذا أفطرت من رمضان فصم يوما أو يومين. شعبة الذي شك فيه قال: وأظنه قال يومين. يعني هل قال النبي يوما أو قال يومين الشك من شعبة، لكنه رجح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يومين. نعم. قال وحدثني محمد بن قدامة ويحيى اللؤلؤي قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن هانئ ابن أخي مطرف في هذا الإسناد بمثله. يعني هذا الحديث يعد متابعة للرواية السابقة. نعم. انتهى الباب. طيب اقرأ ما قال الإمام النووي. قال الإمام النووي في ترجمة هذا الباب: باب صوم شهر شعبان. قال فيه عن عمران ابن الحسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو لآخر: أصمت من سرر شعبان؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. وفي رواية: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. ضبط سرر بفتح السين وكسرها. سرر سرر. وحكى القاضي ضمها سرر. قال: وهو جمع سرة. ويقال أيضا سرارة وسرارة بفتح السين وكسرها. سرار وسرار. أي سرار وسرار بفتح السين وكسرها، وكله من الاستسرار. قال الأوزاعي وأبو عبيد وجمهور العلماء من أهل اللغة والحديث والغريب، المراد بالسرر آخر الشهر، سميت بذلك لاستسرار القمر فيها. قال القاضي: قال أبو عبيد أو أهل اللغة السرر آخر الشهر. قال: وأنكر بعضهم هذا وقال المراد وسط الشهر. نعم. قال أنه نهينا عن أن نتقدم رمضان بيوم أو يومين. أيوه. فلو كان المراد به آخر الشهر، نعم، لما كان النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقدم رمضان بيوم أو يومين. نعم. قال: وسرار كل شيء وسطه. قال: هذا القائل لم يأتي في صيام آخر الشهر ندب، فلا يحمل الحديث عليه بخلاف وسطه، فإنها أيام البيض. وروى أبو داود عن الأوزاعي سرره أوله، ونقل الخطاب عن الأوزاعي سرره آخره. قال البيهقي في السنن الكبرى بعد أن روى الروايتين عن الأوزاعي الصحيح آخره، ولم يعرف الأزهري أن سرره أوله. قال الهروي: والذي يعرفه الناس أن سرره آخره. يعني هؤلاء كلهم أئمة اللغة، ويفسرون السرر ب المعنى اللغوي، منهم من قال أوسطه، منهم من قال أوله، منهم من قال آخره. نعم. نعم. ويعبد من فسره بوسطه الرواية السابقة في الباب قبله. نعم. الرواية اللي سبقت كان جاء بمعنى وسطه. نعم. وسرة هذا الشهر وسرات الوادي وسطه وخياره. وقال ابن السبكيت: سرار الأرض أكرمها ووسطها. سرار الأرض أكرمها ووسطها. نعم. وسرار كل شيء وسطه، وأفضله فقد يكون سرار الشهر من هذا. قال القاضي: والأشهر أن المراد آخر الشهر كما قاله أبو عبيد والأكثرون. وعلى هذا يقال: هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة في النهي عن تقديم رمضان بصوم يوم ويومين، ويجاب عنه بما أجاب المازري وغيره، وهو أن هذا الرجل كان معتاد الصيام آخر الشهر أو نذره، فتركه بخوفه من الدخول في النهي عن تقديم رمضان، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن صوم المعتاد لا يدخل في النهي، إنما ننهى عن غير المعتاد، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم في رواية محمد بن المثنى: إذا أفطرت رمضان، هكذا هو في جميع النسخ، وهو صحيح، أي أفطرت من رمضان، كما في الرواية التي قبلها. يعني أنه يستحب له أن يقضي يوما أو يومين. نعم. من بعد شهر رمضان. نعم. لأيام الأيام التي لم يصومها في شعبان. نعم. نعم. قال: وحذف لفظة من هذه الرواية وهي مراده، كقوله تعالى: واختار موسى قومه، أي من قومه، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: نعم. باب فضل. نعم. باب فضل صوم المحرم. باب فضل صوم المحرم. نعم. نعم. قال باب فرض صوم محرم. نعم اقرأ. طيب قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قال أفضل الصلاة أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ذلك لأن هذا الشهر من الأشهر الحرام ولأن هذا الشهر يعني له عند الله جل وعلا مكانة ولا شك أن الأيام تتفاضل والأعمال تتفاضل وإذا اجتمع الفضل والعمل كان ذلك أنسب لذلك كان صيام شهر الله المحرم لذلك كان صيام أيام من شهر الله المحرم أفضل من صيام غيره من الأيام ومعلوم أن أفضل الصيام صيام شهر رمضان لأن الله فرضه وما فرضه الله تعالى هو أفضل مما هو نافلة ومن هنا جاء قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ذلك كان أفضل الصيام شهر رمضان ثم يتلوه شهر الله المحرم فالصيام فيه فضيل أو فضيلة تعقب شهر رمضان ومن هنا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله فرض عليكم يعني شهر رمضان وبين صلى الله عليه وسلم أن من صامه فكأنما صام سبعين فريضة وأن من صام النافلة فكأنما صام الفريضة فالفريضة تتضاعف في أجرها إلى سبعين ومن هنا جاء قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر بعد رمضان شهر الله المحرم وذلك لاجتماع حرمة المكان وحرمة الزمان حرمة الزمان وأجر الصوم وقد علمنا فيما مضى أن الصوم لا يقدر أجره إلا الله ولهذا قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وإن وجد جاءت الأحاديث معددة فضل الصوم لكن هذا الحديث خص صيام شهر المحرم عن غيره من الشهور يعني فيما عدا شهر رمضان. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان فقال أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل وأفضل الصيام بعد ذلك شهر لأن الصلاة في جوف الليل أبعد يعني أوقعوا في الخشوع وأنسبوا في الخشوع وأبعدوا عن الرياء ولهذا جاء قوله سبحانه وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد في ذكر الصيام عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني في ذكر الصيام إلا وصيامه شهر الله المحرم وأنه أفضل الصيام بعد شهر رمضان. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله في ترجمته لهذا الباب باب فضل صوم المحرم قوله عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه اعلم أن أبا هريرة يروي عنه اثنان كل واحد منهما حميد بن عبد الرحمن أحدهما هذا الحميري هذا الحميري هذا الحميري نعم والثاني حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. نعم. قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين كل ما في البخاري ومسلم حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة فهو الزهري إلا في هذا الحديث خاصة حديث أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل فإن رواية حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه وهذا الحديث لم يذكره البخاري في صحيحه ولا ذكر للحميري في البخاري أصلا ولا في مسلم إلا في هذا الحديث ولا ذكر للحميري. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم تصريح بأنه أفضل الشهور للصوم وقد سبق الجواب عن إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من صوم شعبان دون المحرم وذكرنا فيه جوابين أحدهما لعله إنما علم فضله في آخر حياته والثاني لعله كان يعرض فيه أعذار من سفر أو مرض أو غيرهما. قوله صلى الله عليه وسلم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل فيه دليل لما اتفق العلماء عليه أن تطوع الليل أفضل من تطوع النهار وفيه حجة لأبي إسحاق المروزي من أصحابنا ومن وافقه أن صلاة الليل أفضل من السنن الراتبة. نعم. وقال أكثر أصحابنا الرواتب لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن صلاة الرواتب أفضل من صلاة الليل ذلك لأنها يعني منصوص عليها وجاء أن من داوم عليها